لي وش تحرى ذابت نجوم الليل من جمر لها ما عاد بدري قلت لي وش تحرى ذابت نجوم الليل من جمر لها ما عاد بدري تدري العمر مرة ما عاد بدري وين العمر مرة سرقت سنينة مننا كيف لحظة قلت لي وش تحرى لبس نجوم الليل من جمر لها تدري العمر مرة سرقت سنينة مننا كيف لحظة سرقت سنينة مننا كيف لحظة ترى الموت حسرة وانت باكر كبارة برا الزمن واقف على مرة الأوقات انتهي الدنيا قبل ما تجرى ولا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة لا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة ما ترحم اللي وسمت فيه عبرة اشتاق حتى صار به من كل أمحات همي وحزني والفرح والمسرات اشتاق حتى صار به من كل أمحات اشتقت حتى صار بي منك لحات وما عاد بدري واللي بقلبي لك ملايين ذرات، احساسي لك كوكب تعدى المجرات، في هالفضا شيد بنفسه مجرات. قلبي لك ملايين ذرات، احساسي كوكب تعدى المجرات، في هالفضا شياد لنفسه مجرات، في هالفضا شياد لنفسه مجرات. ما عاد بدري